الرباب تودع ولدها الرضيع. يا نبع الحنان يا حلو المعاني، يا نبع الحنان يا حلو المعاني، وداعا يا حبيبي يا شمس الأمان. يا نبع الحنان يا نبع الحنان يا حلو المعاني، يا نبع الحنان يا حلو المعاني، وداعا يا حبيبي يا شمس الأماني. يا نبع الحنان يا حلو المعاني، يا نبع الحنان يا حلو المعاني، وداعا يا حبيبي يا شمس الأماني. يا نبع الحنان يا حلو المعاني، يا نبع الحنان يا حلو المعاني، وداعا يا حبيبي يا شمس الأماني. يا نبع يا حلو المعاني، يا نبع الحنان يا حلو المعاني، وداعا يا حبيبي يا شمس وداعا يا حبيبي ويا مسكي وطيبي، وداعا يا حبيبي ويا مسكي وطيبي، أفي اليوم العصيبي أفي اليوم العصيبي، منى قلبي جفاني. يا نبع الحنان يا حلو المعاني، يا نبع الحنان يا حلو المعاني، وداعا يا حبيبي يا شمس حبيبي، كيف تسلو ومر البعد يحلو، حبيبي كيف تسلو ومر البعد يحلو، بحجر الموت تغفو بحجر الموت تغفو، وأبقى للهواني. يا نبع الحنان يا حلو المعاني، يا نبع الحنان وداعا يا حبيبي يا شمس فيا آمال عمري ويا فواني. بصبر الأم تدري بصبر الأم تدري وساعات التفاني يا نبع يا حلو المعاني يا نبع العناني يا عبد الله يا حلو وداعا يا حبيبي يا شمس بأحشائنا موت ومن روحي غزوت بأحشائنا موت ومن روحي غزوت وللدنيا غزوت وللدنيا غزوت بأحضان الأماني يا نبع الحنان يا حلو المعاني وداعا يا حبيبي يا شمس بحضن ابن النبي وأنفاس الزكي بحضن ابن النبي وأنفاس الزكي بحب حيدري بحب حيدري رضعت الأطيباني يا نبع يا حلو المعاني يا نبع وداعا يا حبيبي بالتدي نلت علما وتدي نلت عزما بالتدي نلت علما وتدي نلت عزما لتبني العز يوما لتبني العز يوما كيانا من كياني يا نبع يا حلو المعاني وداعا يا حبيبي سهرنا كي تنام وبدنا كي تنام سهرنا كي تنام وبدنا كي تنام وعن حق تحام وعن حق تحام بساحات الطعان يا نبع يا حلو المعاني يا عبد الله حناني يا حلو المعاني وداعا يا حبيبي وحين الصبط قرر لدين الله يثأر وحين الصبط قرر لدين الله يثأر كبركان تفجر كبر كان تفجر بلا أدنى تواني يا نبع الحنان يا حلو المعاني يا نبع الحنان يا حلو المعاني وداعا يا حبيبي صحبنا وسرنا وضد الظلم ترنا صحبناه وسرنا وضد الظلم ترنا زحفنا وانتصرنا زحفنا وانتصرنا على رغم الزمان يا نبع الحنان يا حلو المعاني يا نبع الحنان يا حلو المعاني وداعا يا حبيبي ولم يخطر ببالي بأشفار النبال ولم يخطر ببالي بأشفار النبال ستسقينا الليالي ستسقينا الليالي كؤوس الامتحان يا نبع الحنان يا حلوة عن يا حبيبي فحزت منك نحرة وأحنت في ظهرة فحزت منك نحرة وأحنت في ظهرة ورب العرش أدرى ورب العرش أدرى بما فيك اعتراني يا نبع وداعا يا حبيبي أتدري بالطفوف بأشفار السيوف أتدري بالطفوف بأشفار السيوف لكاسات الحتوف لكاسات الحتوف عدوي قد سقاني يا نبع وداعا يا حبيبي فأرزتنا المنايا وهدتنا الرزايا فأرزتنا المنايا وهدتنا الرزايا بعد وأمسينا سبايا وأمسينا سبايا لذل الإرض تهاني يا نبع يا حلو المعاني يا نبع يا حلو المعاني حبيبي لا تدعني ولو مرة ارتضني حبيبي لا تدعني لدهري لا تدعني حبيبي لا تدعني لدهري لا تدعني ولو مرة ارتضعني ولو مرة ارتضعني وهنئني ثواني وداعا يا حبيبي ورفقا بالربابي ولا تترك جوابي ورفقا بالربابي ولا تترك جوابي كفاني كل ما بي كفاني كل ما بي وفقدي للضمان يا نبع الحنان يا حلو المعاني وداعا فعادت وهي حيرة ولم تستطيع صبرا فعادت وهي حيرة ولم تستطيع صبرا وماتت وهي حسرة وماتت وهي حسرة ودمع العين قاني يا وداعا يا حبيبي اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل بعبد الله الرضيع خالصا لوجهك الكريم يا الله